السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم بسنته السادسة 38 و 439 و 1039 و 1400 و 1000، وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و 300 و 1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال: التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير، أي يأتي به. فإذا وجد التعسير وجد معه التيسير. وعبر غيره عن هذه القاعدة بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وهذه العبارة هي الرائجة المستعملة في عرف الفقهاء والأصوليين، فإنهم يذكرون قاعدة المشقة بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وعدل المصنف عن قولهم إلى قوله: التعسير يجلب التيسير، لأنه الوارد في خطاب الشرع مستعملا في هذا المقام، في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي الآية نفي العسر لا نفي المشقة، وليس في خطاب الشرع شيء فيه إرادة نفي المشقة، لأنها كلمة مجملة، تارة تكون مقارنة للفعل باعتبار ما يوجد معه شرعا، وتارة تكون قدرا زائدا على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نصبك، وفي رواية على قدر مشقتك، والنصب هو المشقة. فالموافق خطاب الشرع هو الذي عدل إليه المصنف خلافا لغيره، فعبر عنه بقوله في شرح منظومته: التعسير يجلب التيسير. ويسر الشريعة غير مرهون بوجود العسر، فيسر الشريعة وصف ملازم لها، ويسر الشريعة وصف غير مرهون بالعسر، فهو وصف ملازم لها إن وجد العسر أم لم يوجد. ولذلك فذكر هذه القاعدة بقولنا: الدين يسر، أحسن من القولين المتقدمين، لأن قولنا الدين يسر يخبر عن كون هذا وصفا ملازما للدين، سواء وجد العسر أم لم يوجد. فالعبارتان المتقدمتان يرد عليهما أمران غير موجودين في هذه العبارة. أحدهما أن الجالب لليسر هو خطاب الشرع، أن الجالب لليسر هو خطاب الشرع أي دليله، وليس العسر ولا المشقة. فالعسر والمشقة سببان فقط، وقد عرف من خطاب الشرع أن العسر والمشقة يكونان من أسباب اليسر العام للشريعة، فحينئذ فإضافة جلب اليسر إلى وجود العسر أو المشقة هو من إضافة الشيء إلى سببه، هو من إضافة الشيء إلى سببه، وهذا جائز في لسان العرب. فالتركيب المشهور المشقة تجلب التيسير، أو قول المصنف رحمه الله في شرح منظومته وغيره التعسير يجلب التيسير، هذا جائز في الوضع اللغوي باعتبار المذكور سببا لوجود اليسر، لكن الأكمل في مقام البيان والتعليم هو الإفصاح، لكن الأكمل في مقام البيان والتعليم هو الإفصاح، لأن بناء العلم على ما هو واضح جلي يجعله في النفوس صحيحا لا يغلط فيه، بخلاف استعمال تراكيب العرب كالكناية أو الاستعارة أو المجاز أو غيرها من ألوان البيان العربي، فإن هذه تستعمل في ذوق الكلام وتأنيقه، لكن لا يحسن استعمالها في مقامات التعليم، ولهذا أعجز خطاب الشرع غيره، لأنه جاء على أعلى وجوه البيان مع كونه واضحا جليا مدركا مفهوما. والآخر أن يسر الشريعة غير مرهون بوجود يسر، أن يسر الشريعة غير مرهون بوجود عسر ومشقة، فيسرها ملازم لها سواء وجد العسر أم لم يوجد العسر. فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر تضييق له، فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر والمشقة تضييق له، وهذا غير موجود في قولنا الدين يسر. فقولنا الدين يسر خال من الاعتراضين المتقدمين. فأما الاعتراض الأول ففيه بيان أن موجب اليسر هو هو الدين، أي خطاب الشرع، ففيه بيان أن موجب اليسر هو خطاب الشرع أي الدين، فانتفى الاعتراض الأول. وكذا الاعتراض الثاني الذي توهمه العبارتان المتقدمتان من أن اليسر مناط بوجود العسر منتف أيضا، لأن اليسر هنا في قولنا الدين يسر لم يعلق بشيء، فهو يعم جميع الأحوال سواء وجد العسر أم لم يوجد العسر. ويقوي اعتبار هذا اللفظ أنه المعبر عن القاعدة الشرعية بكونه حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وما كان معبرا به في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره، فحينئذ يكون ذكر هذه القاعدة بقولنا الدين يسر أكمل مما عبر به فيما تقدم من قول المشقة تجلب التيسير أو التعسير يجلب التيسير لأمرين عظيمين، أحدهما أن هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم ما في خطاب الشرع من العلو والسمو والبركة والارتفاع عن غيره من ألفاظ الخلق. والآخر أن ما يورد من اعتراضات على التعبيرات المشهورة للقاعدة لا يرد على هذا التركيب، إنما يورد من اعتراضات على هذه القاعدة لا يوجد مع هذا التركيب، فإذا قلنا الدين يسر لم يصح الاعتراض عليه بأن الجانب لليسر هو خطاب الشرع للمشقة ولا التعسير، لأن هذا التركيب مخبر بأن جانب اليسر هو الدين يعني خطاب الشرع، وهو أيضا سالم من قصر اليسر على محل خاص وهو العسر، فهو يجعل اليسر وصفا للشريعة كلها. وذكر المصنف رحمه الله أن من تيسير الشريعة أمرين، وذكر المصنف رحمه الله أن من تيسير الشريعة أمرين، الأول أن الواجب مناط بالقدرة، أن الواجب مناط بالقدرة أي معلق بها، وهو المذكور في قوله وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار أي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه، أي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه، فلو قدر وجود حكم واجب لا قدرة للعبد عليه فحينئذ يسقط عنه الواجب لعدم القدرة الذي يسمى عجزا، الذي يسمى عجزا. والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار أي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطرار، أي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطرار، فإذا وجد الاضطرار ارتفع التحريم، فإذا وجد الاضطرار ارتفع التحريم. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع إثمه، والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع إثمه، لا أن العين المحرمة تنقلب مباحة، لا أن العين المحرمة تنقلب مباحة، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، وهذا معنى قول الفقهاء المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات، أي أن حال الضرورة تبيح المحظورة وهو المحرم، أي أن حال الضرورة تبيح المحظورة وهو المحرم. والمراد بالإباحة هنا رفع الإثم عن متناولها، والمراد بالإباحة هنا رفع الإثم عن متناولها. وعبر بالإباحة عن رفع الإثم لماذا؟ ماذا عبر بالإباحة عن رفع الإثم؟ وعبر بالإباحة عن رفع الإثم لأن المباح لا إثم عليه ولا ثواب، لأن المباح لا إثم عليه ولا ثواب، فعل المباح بالنظر إلى ذاته لا يكون للعبد عليه ثواب إذا فعله وليس عليه إثم إذا فعله، فعبر بالمباح لأن هذا الحكم متعلق به، فقيل الضرورة تبيح، فقيل المحظورات الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات جمع ضرورة، والضرورة هي ما يلحق العبد هي ما يلحق العبد ضرر بتركها ولا يقوم غيرها مقامها. ما يلحق العبد ضرر بتركها ولا يقوم غيرها مقامها. فالضرورة تجمع أمرين، فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما أن العبد يلحقه ضرر إذا تركها، أن العبد يلحقه ضرر إذا تركها، والآخر أنه لا يقوم شيء في مقامها، أنه لا يقوم شيء في مقامها، فلا يمكن أن يتناول العبد غيرها ليقوم مقامها، فهو مضطر إليها، فهو مضطر إليها. فإذا وجد هذان الأمران سمي الأمر ضرورة، فإذا وجد هذان الوصفان، فإذا وجد هذان الوصفان سمي الأمر ضرورة، فأذن للعبد أن يتناوله، فأذن للعبد أن يتناوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة، ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة، فقال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أي أن العبد إذا أذن له في تناول شيء لضرورته، أي أن العبد إذا أذن له في تناول شيء لضرورته كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط، كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط، لا ما زاد عليها، لا ما زاد عليها. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة، والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. فلو قدر أن أحدا كان في مهمه من الصحراء ولحقه جوع وفقد زاد حتى أوشك على الهلكة والموت، فوجد في طريقه ميتة، فإن تناول الميتة في حكم الشرع عندنا محرم، وهو الآن واقع في هلكة، فيؤذن حينئذ له أن يأكل من الميتة، لأن العبد إذا اضطر إلى المحرم رفع عنه الإثم. فهنا ترد القاعدة المتقدمة: الضرورات تبيح المحظورات، فله أن يأكل من الميتة، لكن ما القدر الذي يأكله من الميتة؟ ما الجواب؟ اللي هي الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع، الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. أي لو قدر أنه اقتطع يدا من هذه الميتة ثم أنضجها على نار، ثم أكل منها لقيمات فأحس بقوام صلبه وانتعاش بدنه وقدرته على المشي رحمك الله، فاستطاب أكل هذه الميتة، فأراد أن يعمد إلى يدها الأخرى مع جنبها فيشتويها ليشبع منها، فحكم أكل ذلك حينئذ محرم. لماذا؟ لأنه زائد عن قدر الحاجة، لأنه زائد عن قدر الحاجة. ومما ينبه إليه أن القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في باب الفقه لها حدود تنتهي إليها، أن القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في الفقه لها حدود تنتهي إليها، فلا بد من معرفتها بحدودها لئلا تجعل في غير موضعها، فلا بد من معرفتها بحدودها لغير حتى لا تجعل في غير موضعها. فهذه القاعدة التي ذكرناها من كون الضرورات تبيح المحظورات هي ليست قاعدة مطلقة، بل هي قاعدة مقيدة بقاعدة أخرى، وهي أن تناول الضرورة يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها، يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها، كالذي يذكره الفقهاء مثلا في نظر طبيب عند الضرورة في امرأة، نظر طبيب عند الضرورة في امرأة، فإن المأذون له حينئذ ما تتحقق به سد حاجتها في التداوي دون ما زاد عليها، دون ما زاد عليها، فالقدر الزائد عما يحصل به التداوي يكون محرما عليها كشفه ومحرما عليه رؤيته. والغلط في فهم هذا ينشأ منه استباحة قواعد الشريعة، فهو يزعم أنه يعمل قواعد الشريعة لكنه يغلط في إعمالها للجهل بالحدود التي تنتهي إليها أو في مواقع استعمالها، كالذي ذكرناه آنفا من كون قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله إذا تساوت المصالح والمفاسد، فهي ليست قاعدة كلية إذا وجدت المصلحة والمفسدة يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإنه لو كانت المصلحة غالبة راجحة قدمت المصلحة، وكذا لو كانت المفسدة غالبة راجحة قدمت المفسدة، لكن هذه القاعدة عندهم مخصوصة في محل واحد وهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا يدعو إلى تنبيه آخر، وهو إحاطة العبد علما بأن الذي ينفعه من العلم هو ما تتبين به حدود المسائل وتفاصيلها لا تطول القول فيها، فإن من الناس من يتناول مسائل العلم دون عقل حدود المسألة وتصويرها فيزيد عليها أشياء لا حاجة إليها كذكر الخلاف، ويكون أصلا تصور المسألة واقعا على وجه غير صحيح، فطالب العلم ينبغي له أن يعتني بتصور المسائل وحدودها وفهم ما يلقى إليه من الكلام، فإنه إذا صارت هذه عادته في العلم فهم العلم فهما صحيحا، وإذا أخطأ في هذا ولم يرعه في نفسه صار يضم إلى نفسه أخلاطا من العلم لا يتميز غثها من سمينها ولا صحيحها من فاسدها ولا نافعها من ضارها، لكن من أخذ العلم متحريا معرفة المسائل وعقلها، معرفة المسائل وعقلها بالحد الذي جعلت عليه يكون تصوره للعلم صحيحا وإن كانت إحاطته بأقوال الخلاف قليلة، فإن إحاطة العبد بأقوال الخلاف ليست ذات شأن في مقابل تصور المسائل، فتصور المسائل هو بالمحل الأعلى، وإذا جعل بين الإنسان وبين تصور المسائل حجاب الخلاف والأدلة وذكر الراجح أضعف ملكته العلمية وإن توهم أنه يقويها، ومن جرب عرف. بقي من تتمة القول أن قول الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير كان في صياغة قديمة قاعدة الشريعة التيسير، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهذه الصياغة عدل عنها الناظم رحمه الله وتركها إلى الصياغة المثبتة وهي ومن قواعد الشريعة التيسير. ومن الأصول النافعة في كتب المتأخرين أن من قام على طباعة كتبه في حياته وصحح تجاربها الطباعية فالنسخة التي نشرت في حياته مقدمة على غيرها ولو كانت نسخة خطية، وقد وقع بعض من تأخر في الغلط في نشر مصنفات الشيخ أو غيره من المتأخرين بفزعهم إلى نسخ خطية مع تركهم النسخ التي صححها هو أثناء الطباعة، فهو رحمه الله مثلا كان يكتب الكتاب بخطه أو بخط بعض أصحابه الذين يبيضون خطه ثم يدفع به إلى المطبعة، ثم هذه المطبعة تقوم بصف حروفه ثم تعيده إليه مرة أخرى فيصحح تجاربه مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم ينشر الكتاب عن هذا التصحيح، فيكون هذا التصحيح ناسخا للنسخ الأخرى سواء الخطية أو الطباعية التي تقدمت في حياة الشيخ رحمه الله. وهذا واقع في عدة كتب، فالطبعات التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعدي ولا سيما في آخرها هي مقدمة على غيرها، وإن كانت هذه الطبعات الآن مجلدة وصفها صف جميل، لكن فيها أشياء عدل الشيخ عنها يعدلها، ثم تجدهم يثبتون اللفظ القديم ويقولون هكذا في نسخة خطية. ومن هذا الموضع، فهذا الموضع كان في خط الشيخ قديما وفي طبعة تلميذه السعيد رحمه الله المعروفة بالسعيدية، لأنه كان له مطبعة في الرياض تسمى بالمطبعة السعيدية، وفيها قاعدة الشريعة التيسير، لكن بعد ذلك عدل عنه وكتبه ومن قواعد الشريعة التيسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، يعني أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أن اليقين يعني أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فإذا ورد شك على يقين مستحكم لم يرفعه، والمراد باليقين المستقر في القلب المجزوم به، والمراد باليقين المستقر في القلب المجزوم به. وأما الشك فهو تداخل الإدراك، وأما الشك فهو تداخل الإدراك. فإذا كان العبد متحققا شيئا على وجه اليقين بكونه مستقرا في قلبه مجزوما به، ثم ورد عليه شك أي تداخل في الإدراك، هل فعل أم لم يفعل، هل هو على هذه الحال أم على تلك الحال، فحينئذ يبقى اليقين راسخا ثابتا لا يتغير ولا يتأخر وإن ورد عليه هذا الشك. والمراد باليقين عند الفقهاء هنا اليقين الطلبي لا اليقين الخبري، والمراد باليقين هنا عند الفقهاء اليقين الطلبي لا اليقين الخبري. فالأحكام المتعلقة بالشرع نوعان، فالأحكام المتعلقة بالشرع نوعان، أحدهما الأحكام الخبرية، الأحكام الخبرية ومتعلقها التصديق والتكذيب، ومتعلقها التصديق والتكذيب، وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد، وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد. والآخر الأحكام الطلبية، الأحكام الطلبية ومتعلقها الأمر والنهي، ومتعلقها الأمر والنهي، وهي التي تسمى بمسائل الفقه أو الحلال والحرام، وهي التي تسمى بمسائل الفقه أو الحلال والحرام. والقاعدة المذكورة عندهم مخصوصة باليقين الطلبي، والقاعدة المذكورة مخصوصة عندهم باليقين الطلبي، فإذا ورد شك على يقين طلبي لم يؤثر فيه، فإذا ورد الشك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فمثلا الوضوء للصلاة مأمور به، الوضوء للصلاة مأمور به، فإذا توضأ أحد لصلاته ثم شك في حدوث ناقض فحينئذ يقال اليقين إيش؟ لا يزول بالشك. وأما إن تعلق بيقين خبري فإن الشك يؤثر فيه، وأما إن تعلق بيقين خبري فإن الشك يؤثر عليه، كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة، كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة ثم شك في وجود الملائكة والإيمان بهم، ثم شك في وجود الملائكة والإيمان بهم، فحينئذ فهذا الشك يرفع يقينه وينقضه أم لا يرفعه؟ ها؟ ما الجواب؟ نعم يرفعه. طيب غيره؟ لا يرفعه. من وين جبت هذا؟ طيب فيها تصديق، يعني إنسان إذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر؟ الإنسان إذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر؟ ها؟ ما يكفر. طيب أنت مسلم الآن وتؤمن بوجود الله ثم شك الإنسان في وجود الله يكفر ولا ما يكفر؟ ها؟ يكفر. ولذلك الفقهاء قالوا في كتاب الحدود باب الردة، قالوا المرتد هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو شك. فالفقهاء أنفسهم نبهوا في تصرفاتهم على أن الشك إذا ورد على اليقين الخبري رفعه، لكن المستعمل عادة عند الفقهاء هو اليقين الطلبي أم الخبري؟ هو اليقين الطلبي، هو اليقين الطلبي. فهم تركوا تقييد هذه القاعدة باعتبار أنها معروفة عندهم، فهي في عرفهم إذا ذكروا اليقين فمرادهم اليقين الطلبي، لكن في تصرفاتهم فإن اليقين الخبري إذا ورد عليه الشك فإنه يرفعه. فصار قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك أي اليقين الطلبي المستعمل في عرف الفقهاء، فهذا إذا وجد اليقين الطلبي ثم ورد عليه شك فحينئذ فإنه لا يؤثر عليه. ويتفرع من هذه القاعدة تحقيق الأصل في أبواب كثيرة ذكر المصنف رحمه الله جملة منها في قوله والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخر ما ذكر. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وهذا من منافع معرفة الأصول سواء كان في باب الطلب أو في باب الخبر، سواء كان في هذه القاعدة أم في غيرها، فمعرفة المرء بأصول المعارف والعلوم يجعل علمه وثيقا. ومن جملتها ما عده المصنف رحمه الله من الأصل في أبواب مختلفة، فقد ذكر الأصل في 9 أبواب، فقد ذكر الأصل في 9 أبواب. فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة. والمراد بالمياه هنا المياه الكائنة على وجه الأرض، المياه الكائنة على وجه الأرض التي يستعملها الخلق، التي يستعملها الخلق. فقوله الأصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين، فقوله الأصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين، وإنما مراده المياه التي درج الخلق على استعمالها مما يكون على وجه الأرض من بئر أو نهر أو بحر أو غير ذلك من أنواع المياه، فالأصل فيها الطهارة. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. والثياب ما هي؟ إيش الثياب؟ الملابس. يا حمد إيش؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ذكرنا الثياب هذه استطراد، بس عشان المسائل هذه اللي قلت لكم المسائل معرفة حدودها مهمة. يعني لو سألنا مثل أي واحد من الإخوان الآن قلنا له مثلا الآن اللي فوق رأسك هذه الطاقية والقبعة ثوب ولا ما بثوب؟ ثوب ولا غير ثوب؟ بعضكم يقول ثوب بعضكم غير ثوب. لذلك طالب العلم لابد يعرف حدود المسائل، يقول نعم هذه ثوب، هذه ثوب. فالثوب في كلام العرب هو ما غطي به شيء من البدن، هذا هو الثوب، سواء كان عمامة أو قميصا أو جوارب أو غير ذلك يسمى ثوبا. وذكرنا أن أصل تسميته ثوب من إيش؟ لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه مرة بعد مرة في لبسه، في لبسه. وهذا شاهد قريب على ما ذكرناه من أن معرفة حدود المسائل هذا هو أصل العلم، هذا هو أصل العلم. ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره كان إذا استجد ثوبا عمامة أو غيرها، يعني جعل العمامة من جملة الثوب. فمعرفة حدود المسائل هذا هو أصل العلم الذي ينبغي أن تعتني به. ولذلك قد تسمع إنسان الأصل في الثياب الطهارة ويحقق معنى الأدلة فيها، لكن بعد ذلك إذا سألت عن الثياب لا يحددك مع الثياب كما ينبغي الذي علق به هذا الحكم. الباب الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر هو عقد النكاح، عقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح هي الفروج، هي الفروج. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم؟ وتحقيق الكلمتين المتقدمتين الإبضاع والأبضاع مبنى ومعنى يعين الأصل فيهما. فالإبضاع بكسر الهمز هو عقد النكاح، عقد النكاح. والأبضاع بالفتح هو الفروج، هي الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه أنه أراد الكسر، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه أنه أراد الكسر. والتحقيق أنه إن أريد به عقد النكاح فالأصل فيه الحل، إن أريد به عقد النكاح فالأصل فيه الحل. فالله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالأصل في عقد النكاح على أي امرأة حل ذلك. واستثنيت المحرمات في سورة النساء وفي الأحاديث الواردة. وأما الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، فالأصل فيها التحريم. فلا يحل للعبد أن يطأ فرجا إلا أن يكون زوجا أو ملك يمين، فلا يحل للعبد أن يطأ فرجا إلا أن يكون زوجا أو ملك يمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهؤلاء الآيات تدل على أن وطء الفروج محرم، لا يستبيح العبد إلا بعقد الزوجية أو بملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه يحرم عليه. فصار تحقيق المسألة أن الأصل في الإبضاع إيش؟ الحل، والأصل في الأبضاع التحريم. أن الأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع التحريم. وهذا يشهد به المرء أن المتعاطي علوم الشريعة لا تثبت قدمه فيها إلا مع علم اللغة. فقد قرر الشاطبي أصلا ماتعا في كتاب الموافقات أن الشريعة عربية، أن الشريعة عربية، يعني لا يصيب فهم حقائق الشريعة من أدلتها أو مواقع مسائل العلم فيها إلا من كانت له يد في العربية. فلا بد أن يكون من مطالب طالب العلم التي يلتمسها من العلوم علوم العربية، ولا سيما النحو والصرف ومتن اللغة، فهذه والبلاغة، فهذه العلوم الأربعة هي من أهم العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم. والباب السادس: الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، ما لا يحل إلا بذكاء، فما حرم علينا تناوله إلا بذكاء فالأصل فيه التحريم، فالأصل فيه التحريم، كبهيمة الأنعام فإنها لا تحل لنا إلا بذكاء. فلو قدر أن أحدا قتل بهيمة الأنعام بضربها في جنبها حتى ماتت، فتناولها حينئذ يكون إيش؟ حراما علينا. وكذا لو أنها ماتت حتف أنفها فصارت ميتة، فإن تناولها يكون حراما لأنها لا تحل لنا إلا بذكاة. فما ذكره الناظم وغيره من أن الأصل في اللحوم التحريم، مرادهم باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاء، ما لا يحل إلا بذكاة. وأما إن أريد اللحوم بالمعنى المستغرق الشامل فالأصل فيها الحل، وإلا فإن أريد باللحوم المعنى المستغرق الشامل يعني جميع أفراد اللحم فالحل في فالأصل فيها الحل. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فالأصل في اللحم الحل إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بالتحريم. فحينئذ إذا قال أحد الأصل في اللحوم التحريم صح كلامه أم لم يصح؟ صح إذا أراد ما لا يحل إلا بذكاء، وإن أراد عموم اللحوم لم يصح، فالأصل في عموم اللحوم هو الحل والإباحة. والباب السابع: الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله، فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله. فالعصمة يراد بها الحفظ، فالعصمة يراد بها الحفظ، أي أنه محفوظ الدم والمال، أي أنه محفوظ الدم والمال. والمعصومون أربعة، والمعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي أي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، فلا حرمة لماله ولا فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة. والعادة ما استقر عند الناس وتتابع عليه. العادة ما استقر عند الناس وتتابع عليه. وسواء السبيل في اسم العادة أن يسمى عرفا، وسواء السبيل في اسم العادة أن يسمى عرفا، فيقال الأصل في العرف الإباحة. الأصل في العرف الإباحة، وهذا أحسن من قولهم الأصل في العادات الإباحة لأمرين. أحدهما أن العرف هو المعبر به في خطاب الشرع، أن العرف هو المعبر به في خطاب الشرع في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف بين الناس الذي يجرون عليه، أي في المعروف بين الناس الذي يجرون عليه. والآخر أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة، أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة. أما العرف فلا يكون إلا حسنة، أما العرف فلا يكون إلا حسنة. فيصح أن تقول عادة حسنة وعادة سيئة، ولا يصح أن تقول عرف حسن وعرف سيء. فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة فقط، فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة فقط. ولما آنس الفقهاء أن اسم العادة يتسع للمحمود والمدموم قيدوه بشروط، ولما آنس الفقهاء أن اسم العادة يكون يقع للمحمود والمدموم قيدوه بشروط، فالفقهاء عندهم العادة لا يعتد بها إلا بشروط، وتلك الشروط يستغنى عنها إذا ذكر اسم العرف، وتلك الشروط يستغنى عنها إذا ذكر اسم العرف. فحينئذ قولنا الأصل في العرف الإباحة أصح من أن يقال الأصل في العادات الإباحة. قولنا الأصل في العرف الإباحة أصح من أن يقال الأصل في العادات الإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، كما قال حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يجيء الناقل عن الإباحة، فالمراد بالصرف هو النقل، فهو يحولها من حكم إلى حكم آخر، فهو يحولها من حكم إلى حكم آخر. فإذا ورد دليل على شيء مما ينسب إلى العادات رفعه حينئذ من كونه عادة إلى حكم آخر، كالواقع من عادات العرب قبل الإسلام، فالشرع نقل بعضها إلى الاستحباب، ونقل بعضها إلى الكراهة أو إلى التحريم، ومنها ما هو مسكوت عنه فصار من جنس الباقي على أصله في الإباحة. والباب التاسع الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات، فمقصوده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور، يعني الأمور التي تشرع لنا من العبادات، أي الأمور التي تشرع لنا من العبادات. فهذه القاعدة متعلقها هو العبادات. وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذه القاعدة في كتاب القواعد والأصول الجامعة بقوله: الأصل في العبادات الحظ. وقد عبر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة عن هذه القاعدة بقوله: الأصل في العبادات إيش؟ الحظ. وهنا أنبه إلى أنه من المهم عند إرادة فهم كلام عالم الفزع إلى تصانيفه الأخرى، أنه من المهم لإرادة فهم كلام عالم الفزع إلى تصانيفه الأخرى. فهذا البيت المذكور في هذه المنظومة من أحسن ما يدرج معه عند بيان معناه هو كلام المصنف نفسه في كتاب القواعد والأصول الجامعة. لكن لما فزعنا إلى ذلك الكتاب وعرضنا هذه القواعد المنظومة بتلك القواعد المنثورة، وجدنا أنه عبر هناك بقوله: الأصل في العبادات الحظر، بخلاف ما عبر به في شرح هذه المنظومة وما يدل عليه نظمه فيها من أن الأصل في العبادات التوقيف. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام، إحداهما الأصل في العبادات التوقيف، والأخرى الأصل في العبادات الحظ. إحداهما الأصل في العبادات التوقيف والأخرى الأصل في العبادات الحظر. فهل هاتان العبارتان بمعنى واحد، أو بينهما فرق، أو إحداهما صائبة والأخرى خاطئة؟ ما الجواب؟ أن يقال إن العبارتين المذكورتين صحيحتان، واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهما، فقولنا الأصل في العبادات التوقيف، أي أن العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى يكون طريق العلم بها هو الشرع بدليل، فهي متوقفة على ورود دليل، فالعقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق من أنواع العبادات، وهي مفتقرة إلى دليل شرعي من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعريف بتلك العبادات. فحينئذ فالأصل في العبادات التوقيف، أي أنها موقوفة حتى يرد الدليل بها. وإذا قيل الأصل في العبادات الحظر، فالمعنى أن العبد ممنوع من فعل العبادة، فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها، أن العبد ممنوع من العبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. فالتوقيف باعتبار ورود الدليل، والحظر باعتبار فعل العبد. وما أحسن قول التفتزاني في مثل هذا المحل: اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. انتهى كلامه. وهذا باب من الفهم نافع، أن ما يظن ويتوهم من كلام أهل العلم أنه يخالف بعضه بعضا، قد لا يكون الأمر كما يدعيه هذا المتوهم، بأن تكون العبارات التي عبروا بها سواء كانت عبارتين أو أكثر ترجع إلى أصل واحد، لكنهم اختلفوا في العبارات التي استعملوها لاختلافهم في الاعتبارات التي اعتدوا بها، فهذا نظر إلى اعتبار وهذا نظر إلى اعتبار، فذاك عبر بعبارة وهذا عبر بعبارة، ومآل العبارتين شيء واحد، ولذلك قدح الأفهام لمعرفتها موازين الفهم هو من أهم المهمات في أخذ العلم. لا بد أن ينظر المتعلم والملتمس للعلم ما يصحح له حسن الفهم، فحسن الفهم هو بالمحل الأعلى في العلم. فإن أمر الحفظ يشترك فيه كثير من الناس، لكن الشأن في حسن الفهم، ولا يمكن الفهم إلا بقواعد، فالعلوم كلها مبنية على قواعد، ومن جملتها رياضة الفهم، فرياضة الفهم على قواعد من جملتها هذه القاعدة. فأنت إذا عرفت أن العبارات قد تختلف لاختلاف اعتبارات، وجدت أن هذا أصلا نافعا لك في لأم الصدع بين قولين يتوهم أنهما مختلفين. من أمثلة ذلك أن بعض المصنفين من أهل الزمان ذكروا أن أهل السنة لهم في تقسيم التوحيد قولان، أحدهما أن التوحيد نوعان، ربوبية، أن التوحيد ثلاثة أنواع، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والآخر أن التوحيد نوعان، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد إرادة وطلب وقصد. نعم، هو الآن ذكر أن هذه قولين لأهل السنة، هذا قول وهذا وهذا قول، لكن عند التحقيق لا يصح أن يقال هما قولان لأهل السنة، وإنما يقال طريقتان في تقسيم التوحيد، طريقتان في تقسيم التوحيد اختلفتا لاختلاف الاعتبار. فالذين قسموا التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، قسموها باعتبار ما يجب على العبد، قسموها باعتبار ما يجب على العبد، فيجب عليه أن يوحد الله في ربوبيته، وأن يوحد الله في ألوهيته، وأن يوحد الله في أسمائه وصفاته. والذين قسموا التوحيد قسمين، قسموه باعتبار ما يجب لله، باعتبار ما يجب لله، أي بالنظر إليه سبحانه وتعالى بأنه واحد في معرفته وإثباته، وواحد في قصده وطلبه. فحينئذ لا يصح أن يقال هذان قولان لأهل السنة، وإنما هما طريقتان، وكل من القولين يصدق الآخر، فهذا القول باعتبار، وهذا القول وهذا القول باعتبار. فهذه القاعدة في الفهم مهمة، ولا سيما في باب الاعتقاد، لأننا بلينا في الزمن المتأخر بمن ينسب أقوال لأهل السنة نشأت من الغلط في فهمه هو، فيحملها أهل السنة، ولا يمكن أن يقول بذلك قائل عاقل مدرك حقائق العلم، ولا سيما أن باب اعتقاد أهل السنة ليس بابا وليدا اليوم، بل هو باب منقول من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا في طبقات الأمة. لكن يأتي الإنسان ويخطي في الفهم، ثم يحمل فهمه أهل السنة قاطبة، دون أن يتأنى ويراجع وينظر ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويشاور أهل العلم الراسخين بما عرض له من الإشكال. فإن الإشكال يرد على العقول، لكن العقول الراشدة تحسن معاملة الإشكال، والعقول الطائشة تجعل الإشكال علما، تجعل الإشكال علما. والمراد بقولي تجعل الإشكال علما، تجعل ما نشأ عندها من الإشكال علما محققا، وقد يكون غلطا، قد يكون غلطا. إذا استقل الإنسان بنتيجة في العلم لم يقل بها أحد من قبله، فحينئذ لا يستريب العاقل بأن هذا القول غلط، لا يستريب. أي عاقل يعرف العلم وأن العلم موروث في هذه الأمة لا يستريب أن ما جاء به إنسان في القرن الرابع عشر في قول في مسألة في باب الطلب أو في باب الخبر لم يقل بها أحد من المتقدمين، لا يستريب من عرف الدين أن هذا القول مجزوم بغلطه أيا كان قائله، لأن العلم موروث في هذه الأمة لا يخفى علينا. فحينئذ ينشأ الغلط عند هذا وأضرابه من عدم حسن أخذ العلم، وهذا الذي صار عندنا بآخر، أن الإنسان يتعلم العلم لكن لا يحسن أخذه. ونشأ أولاد الكتب الذين يرجعون إلى الكتب ويفهمون منها دون الرجوع إلى أهل العلم، فأفسدوا الدين وأفسدوا علوم المسلمين. وطالب العلم لا ينظر إلى من هلك كيف هلك، ينظر إلى من نجا كيف نجا، وينظر طريق النجاة، ويتلمس في كلام الناصحين العارفين ما يؤمنه المخافة عند رب العالمين. فالمرء إذا نجا من غوائل الاعتراض عليه بين الناس والمؤاخذة على كلامه عند ولي أمرهم، فكيف يأمن المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن يقول في دين الله شيئا لا يستند فيه إلى أصل وثيق وركن شديد. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في صلى الله عليه. قال رحمه الله: ما عليه يجوز ترى تقرأ مرة ثانية. مرة الشيخ بن باز رحمة الله عليه في صحيح مسلم في أحاديث المساقاة، يعني قرأ القارئ أحاديث كثيرة، ولا شك أن الطالب يفرح إذا كان الشيخ قطع مثلا بدال أن يجلس 4 أحاديث في الدرس قرأ 20 حديث، فهو يفرح أن هذا قرأ 20 حديث. فهذا الأخ جزاه الله خير قرأ يمكن وصل 18 حديث، 14 حديثا. فقلنا الشيخ الحين بيعلق تعليق موجز عن الحديث وخلاص ننتقل بعدين نمشي الوقت يكون أقصر. فهو رحمه الله لما قرأها بعد أن انتهى إلى 14 قال له الشيخ: ارجع إلى أول الباب، ارجع من أول المساقاة وقرأ الحديث، يعني الحديث 14 التي قرأها أعادها مرة ثانية. فالإنسان أيضا يتنبه لماذا هو فعل هذا، لماذا فعل هذا؟ لأن أحاديث المساقاة أحاديث فيها إشكالات، فيها خلاف بين أهل العلم في معانيها، وهل هو وقوع نسخ أو يفرق بين أنواع الأراضي التي تقع بها المساقاة والمخابرة. فكان الشيخ عند قراءة الأحاديث يفكر في المعاني، في الجمع بينها والذي يترجح عنده، يجدد ذكره لما كان في ذهنه من العلم. فهو لما سمعها أول مرة جرى معها بالذهن في التفكير، ثم أراد أن يرجع مرة أخرى ليسمعها مرة أخرى. فلو أعاد الشيخ حمد يمكن نفهم كلنا فهم جديد ونستفيد. نعم، أكمل وسائل الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد الفقهية المنظومة. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد. الزوائد لها أحكام المقاصد. ومتعلقات هاتين القاعدتين 3 ألفاظ. ومتعلقات هاتين القاعدتين 3 ألفاظ. الأول: المقاصد، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي. المقاصد وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي. والثاني: الوسائل، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد. وهي الذرائع أي السبل الموصلة إلى المقاصد. الذرائع أي السبل الموصلة إلى المقاصد. والثالث: الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك. وهي الأمور التي تجري تتميما أي تكملة، تجري تتميما أي تكملة للفعل والترك. ومعنى هاتين القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا. أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا، وثوابا وعقابا، وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد، فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والمشي إليها وسيلة، والرجوع من المسجد إلى البيت بعد الصلاة زائد، والرجوع إلى البيت من المسجد بعد الصلاة أمر زائد. فتكون الوسائل والزوائد تابعة للمقصد أمرا ونهيا، وثوابا وعقابا. ولا خلاف عند أهل العلم في إلحاق زوائد المأمور به، ولا خلاف عند أهل العلم في إلحاق زوائد المأمور به، وإنما اختلفوا في زوائد المنهي عنه هل تلحق به أم لا، وإنما اختلفوا في زوائد المنهي عنه هل تلحق به أم لا. كمن غدا إلى حانة خمر فشرب منها خمرا، فإن رجوعه من الحانة يعني محل الشرب إلى البيت هو أمر زائد، زائد لأمر ولا زائد لنهي؟ زائد لنهي. فاختلف أهل العلم في زوائد المنهي عنه هل تلحقه أم لا، والتحقيق أن زوائد المنهي عنه ثلاثة أنواع، أن زوائد المنهي عنه ثلاثة أنواع. أحدها زوائد للمنهي عنه من جنسه، زوائد للمنهي عنه من جنسه تتممه وتكمله، تتممه وتكمله فلها حكمه، فلها حكمه نهيا وتأثيما، فلها حكمه نهيا وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من المحرم، زوائد للتخلص من المحرم أي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم، أي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم. وثالثها زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه، زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه. فأما الأول فهو تابع للمقصد، فأما الأول فهو تابع للمقصد تحريما وعقابا، وأما الثاني فغير تابع له بل يثاب العبد عليه، فغير تابع له بل يثاب العبد عليه. وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب، وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب، لا ثواب فيه ولا عقاب. فمثلا لو قدر أن أحدا ذهب إلى محل للخمر مما يسمى حانة الخمر فشرب منها خمرا، ثم عند فراغه من شربه وقد احتسى ثلاثة كاسات أو غيرها من الخمر وبقيت فيها بقية، ثم أخذها معه إلى البيت فرجع ماشيا إلى البيت، وهذا المشي وسيلة أم مقصد أم زائد؟ زائد. فحينئذ ما حكمه؟ منهي عنه ويأثم. في أي قسم هذا؟ في الأول، في الأول. طيب لو أن هذا عندما شرب كأس خمر تذكر أن هذا الخمر محرم فرمى كأس الخمر وخرج من الحانة خارجا إلى بيته وقد انكسر قلبه وهو يبكي تائبا إلى الله، فحينئذ هذا الزائد ما حكمه؟ من الثاني، من القسم، من القسم الثاني، لا يعاقب عليه بل يتاب عليه إذا فعله تخلصا من الحرام، فعله تخلصا من الحرام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر أنه بعد شربه الخمر رجع إلى بيته ولم يصطحب معه شيئا من الخمر ولم ينكسر قلبه للتوبة، فحينئذ هذا من القسم الثالث، من القسم الثالث الذي لا يكون عليه ثواب ولا يكون عليه، ولا يكون عليه عقاب. وهذه قاعدة من القواعد النافعة، أن العبد كما يثاب ويعاقب على المقصد يثاب ويعاقب أيضا على الوسائل وعلى زوائدها. ولذلك فإن مجيء طالب العلم إلى الدرس يكون له ثوابا لأنه وسيلة، وإذا رجع إلى بيته فإن هذا الرجوع زائد ويكتب له ثواب، لأنه تابع لأصل الطاعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأنبه إلى أمور: أحدها أعيد التنبيه إلى الحرص على مجالس المدارسة التي تعقد يوم الأربعاء بعد المغرب، فكل أربعاء بعد المغرب توجد هنا حلقات لمدارسة الدرس الماضي، فأهب بكم جميعا الحرص على حضورها. وثانيها أكرر التأكيد على حضور درس يوم الثلاثاء في برنامج أصول العلم في المستوى الأول الذي درس فيه القواعد الأربع والوسطية والأربعين النووية والتوحيد، فالذين لم يسبق لهم حضورها يحرصوا على ذلك. وثالثها أنبه إلى أن هذا الكتاب هو الكتاب السابع من المستوى الثاني، وقد وقع في المجلس السابق السهو وقلنا الكتاب السادس، وهو على الحقيقة الكتاب السابع. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.